إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الليلة الشر كتاب المرجع كتاب المسلم المرسل. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيد، ومن صاد صيدا فأثبته حيا حياة مستقرة لم يحل إلا بالزكاة. يعني إذا أثبته متحركا فوق حركة مذكور واتسع الوقت لتسليته لم يبل إلا بها. ذكره الجمهور المحتار وكتبه ابن عمر والجهود لانه مقصور عليه. ثم كم لك؟ 201 فارغ. قال المصنف رحمه الله ابن قدامه: قال من صاد صيدا فاتركه حيا حياه مستقره لم يحل الا بالذكاء. ابتدا بالجمله الشرطيه، والجمله الشرطيه تحتاج الى جواب. فاذا قلت من جاء كذا فله كذا، فجوابه انك مهدت له شيئا في اعطائه وقلت له كذا. هذه العباره ما عنه فيها، فيها شرط فيها جزاء، جواب وجزاء. قال: من صاد صيدا فأدركه حيا حياة مستقرة لم يحل إلا بزكاة. لم يحل في جواب الشرط، من صاد صيدا لا يحل له إلا بزكاة، لكن هذا الصيد مشروط أنك تدركه حيا. هذه العبارة واضحة، نعيدها الآن. قال: من صاد صيدا، جعل الصائد مجهول ايا كان، ولو كان عبدا فضلا ان يكون فضلا، ذكرا او انثى. كان من صاد صيدا، وصيد بمعنى مصيود، لأن المصدر بمعنى المفعول كما تقدم بالامس. قال: ومن صاد صيدا فادركه حيا. ادركه، الضمير في ادركه يعود للصيد المصيود، أدركه وهو حي. لو أدركه ميت حل، حل جاز لأن الصيد بشروطه التي بوصفه الذي تقدم بالأمس، أنه إذا أرسل كلبه المعلق أو رماه بسهم أو بغوص أو بندقية رصاصها مدبب وما إلى ذلك، قال بسم الله، إن مات جاز له أكله، وإن أدركه حيا رمق. كان في لا يصح إلا بالرمي، لأنه لا يصح بالحيوان، لا بالجارح من الطيور ولا بالكواسر من التي تجري في الأرض كالكلب والفهد، لأن الكلب يجثم على الفريسة حتى يأتي صاحبها الذي أرسله، والطير الجارح كذلك إذا هجم على فليبرك عليها ينتظر حتى يأتي صاحبها. لكن هذا السهم إذا رميت به الصيد فسقط الصيد مع البعد لا تدري ميت أو حي، فإذا رأيته يجري أو يتحرك حركة شديدة تعلم أن به حياة. قال فأدركه حيا، الإدراك بمعنى الذهاب، يلحقه وهو حي، ولا يقال أدركه إلا بمعنى أنه يسافر، ومعنى يرقى الطير ويراه من بعيد يتحرك وهو يمشي يتبختر إلى أن يموت لا يقبله. فلذلك ليس مطلوبا منه أن يسعى سعيا جديدا شديدا، ليس مطلوب منه أن يجب، إنما مطلوب منه سرعة حتى يصل إلى الصيد. فإذا وصل إليه فوجده لا زال يتحرك لا بد من تلبيته، لا يحل لك أن تقوله إلا بعد الزكاة. والتلبية بمعنى أنك تنحره أو تذبحه في الموضع الذي بينه صلى الله عليه وسلم وأعلن عنه عمر. فإذا كانت هذه الحياة التي تصير حياة مستقرة، لما وصل الحياة بالاستقرار عند الحياة الحياة بالبهيمة التي شارفت الموت بعد لمح أو مرض، هذه نزاعها للروح يوصف تلك الحياة بوصفين، إما بأنها حياة مستقرة أو حياة ميت وحياة مدفون. وإنما ذبح من ذبح الذبيحة الغالب تبقى أوراق كالسمك، سمك السمك تذكيته بأنك تنزعه من الماء ويبقى. أخبرني بعض الفضلاء أن السمك الكبار يبقى خارج الماء ساعات طويلة وهو يتحرك، فأهل العلم استحقوا في مثل هذا أنك تذبحه لأجل إراحته، وإلا تذبية السمك إخراج من الماء، فلا يجوز وهو يضطرب انك تضعه في نار او زيت مقلي، لانه في تعذيب الحيوان حتى يهدى ويبقى. وكذا الصيد يبقى يتحرك، فاذا وصل اليه وظل ينظر اليه في باب الخرجه فمات فاعل بحكمه كانه ميت. فما ادركه حيث ينبغي له ان يسارع ويبادر في نفسه، الصيد إذا بقي فيه حياة، والحياة المستقرة بمعنى أنه يبقى طويلا ساعات طويلة، وحياة المدبور وحياة الميت الذي يقول إلى الميت إنما يبقى ضبابة وينتهي، كما قبل السياحة التي تذبح لا تبقى مثل دقائق قليلة تنتهي وتبرد، لكن لو ذبحها ولم يتم الذبح وضع بعض الأوداج وترك بعضا من أحيانا تنهض وتجري لمسافة حتى تصبر، فهذه حياة وحياة تستمر، ولو ماتت فهي ميتة فهي ميتة لا يجوز قتلها. لكن حركة المذبوح مآله الموت. ويقول من أدرك الصيد بمعنى سعى إليه مو السعي الشديد، ليس مطلوبا، لكن لا بد كذلك ان يسعى في جد حتى ادركه. فاذا كانت به حياه الذبح المذبوح ولو تمحن حتى مات فهي حياه فهو جائز له ان ياكله، لانه ليس بمنه، لان الحياه انما حياه مذبوح. اما اذا كانت حياه مستقره بمعنى ان القوس ان السهم او الرصاص إنما حصل في بعض أجزائه الذي ليس بمميت أي موت، كأن أصاب فقده أو أصاب ربه أو أصاب جناحه، أن والصيف كنت فيها سائر الكلام فيه فتكلم عنه حين نصل إلى الآلة التي يجوز الصيد بها. فقال لم يحل أي لم يحل أهله إلا بزكاة. فالعبارة هذه باطلة. اسمعوا ما يقول الشاعر. نعم. ومن صاد صيدا فرقته قليلا ما يحكم كبر لم يحل إلا بزكاة، يعني إذا رفعه متحركا فوق حركة المجهول واتسع الوقت لتنسيته لم يرح إلا بها. لم يرح لم يرح إلا بها. لم يرح أهله إلا بها إلا بالتسمية. نعم. ذكره معظم الأصحاب وذكره لما قال ذكره معظم الأصحاب دل على أن بعض الأصحاب يعني كبار فقهاء المذهب أن بعضهم يقول يحل دون تسمية. يا ذلك الفترة فيها خلاف. من أين أدرك بهم الخلاف؟ لقول معظم الأصحاب دل على أن بعض أهل العلم يقول إن صاد الصيد فأدركه وبه حياة مستقرة ولو لم يذكره جاز أكله. لكن المذهب أكثر الأصحاب من الذي يقولون لا بد من التسمية. نعم. وقدمه في المحاضرة والدخول لأنه مفروض عليه أن كانه وقدمه. الضمير في قدمه يعود على ماذا؟ على التسمية. قدم هذا القول التسمية وجوب التسمية. قدم هذا القول على قول ما قدمه لأنه لما ذكر من هذه المسائل في كتب الكبار إذا ذكروا قدموا الصحيح والراجح وأخروا المرجوح والذي هو ليس بأصح إنما هو صحيح. قدموا الأصح والراجح وأخروا الصحيح والمرجوح. ويقول كتاب الغرور لجد هذا الشارع وصاحب المحرر جد ابن تيمية يقول ان هذين قدم هذا القول على غيره. اراد المؤلف انه يؤنسك ايها السامع لا تظن ان معظم الاصحاب حين قالوا انه لا بد من تربيه الحيوان المصيد اذا به حياه مستقره لا بد من تربيته لا تظن ان هذا القول شاذ وضعيف. اسمع قدمه فلان وفلان كي ليطمئن قلبك ان قلبك من اتفاق اهل المذهب رجحوا هذا القول. ثم اتى بتعليل. ما هو التعليل؟ اسمعه. لانه مقدور عليه ما اشبه ما قدر على ذلك. لانه مقدور عليه. المقدور عليه ما هو؟ طيب. إذا كان لا بد من شروطه أن يكون ممتنع بمعنى تعجز عن إمساكه. أما قوله سبحانه ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم يعني سهل أنكم تصيدونه في غاية هذا من باب الابتلاء لأن الصائد ممنوع أن يصيد وهو محرم. فيبتلئ ابتلاهم الله عز وجل ليظهر ايمانهم وليثابوا على ذلك. قال انتم ايها المحرمون الخاصمون لبيت الله حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وسيختبركم الله ويمتحن ايمانكم. الله عز وجل اعلم بمواطن الامور واعلم بايمان الناس. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ إذا كان يعلم ما في الصدور ويعلم هواجس النفس يعلم إيمان هؤلاء يصبرون أو لا يصبرون. لكن الله عز وجل من رحمته وعدله أنه لا يؤاخذ الناس بما حدثت به أنفسهم ولا يعذبهم بما علم في قدره السابق ان هؤلاء منافقون او كفار او بهم مرض قلب او ما الى ذلك. انما يعاقبهم على ما اخذوه واظهروا فيبتليهم الله عز وجل بذلك فيظهر كفرهم ويظهر ايمانهم. وقال الله عز وجل ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف ليعلم اللي يرى هكذا في الصلاة مع عباس رضي الله عنه، أي ليعلم الله أي ليظهر علمه، لأن العلم السابق القديم لا يغافل الله الناس، لا يغافل الله الناس به ولا يعاقبهم عليه حتى يظهر في الواقع ما هم عليه، فيكشف الله عز وجل بواطنهم. انظروا هذه الأمة التي أطاعت رسولها صلى الله عليه وسلم وجعلهم الله خيار الأمم، وجعلهم الله آخر الأمم وجودا وخلقا، وأولها دخول الجنة، وجعل أعمالهم قصيرة، كان أعمال من سبق ما تقول تصل 1000 عام 500 عام 300 عام، جعل هذه الأمة أعمارها بين 60 و70، وقل من يتجاوز 70، ثم عوضهم الله عز وجل عن ما منح به الأمم السابقة في إطالة أعمالهم، أن أعطاهم ليلة القدر التي تضاهي عمل 1000 شهر. شاد هذه الأمة الميمونة باتباعها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قصها الله عز وجل فعلم إيمانها، فأحل لها المنازل ولم تحل لأحد من قبلنا، كانوا إذا جاهدوا أو أخذوا منازل إنما يقدمونها إما أن تهرب ويتركونها فتنزل نار من السماء فتأكلها. لما علم الله طهارة قلوب هذه الأمة أباح لهم الغنائم، لأنه لو أباح لهم أولا فكان معظم جهادهم إنما هو لأجل المال، أما في هذه الأمة لما طهرت قلوبها إنما كان جهادهم لإعلاء كلمة الله عز وجل. شاهد هؤلاء الأمة أطاعوا فزكاهم الله، وأما بنو إسرائيل فلما حرم الله عليهم صيد يوم السبت ليبتليهم تحايلوا على ذلك، الله عز وجل ذكر هذه وذكر هذه ليعلم المرء أن الله عز وجل اختاره قردا من هذه الأمة لإكرامه، فليشكر نعمة الله أن جعله من هذه الأمة، وليحمد الله عز وجل أن جعل في قلبه الإيمان. فمن طاعة الله عز وجل أن تعبده وحده لا تشرك به شيئا. اسمع ما لا تشرك به شيئا، لا تقل الشرك والسجود بصنم، لا تشرك به شيئا أي لا يكون في قلبك من هو نظير لله عز وجل، ليس له ند، والند النظير، النظير بمعنى ان الله عز وجل اذا اراد اهلاك امة من الامم لا يستطيع احد ان يمنع ذلك، واذا اراد ان ياتي بزلزال او غبار شديد او يبتليهم بفيضان مهما بلغ علمك من الارصاد وغيرها لن تستطيع ان تمنع قدر الله عز وجل. فمن زعم ان هؤلاء العلماء يستطيعون انهم يعيدوا الاقتصاد المنهار فهم جعلوا لله اندادا، لا يجوز ان تجعل في قلبك ان هناك مخلوق تستطيع ان يكون لله ندا ان يمنعه من قضائه، وليس لله ند ان يفعل كفعله. فمن قال انه يستطيع ان ينكر السماء، فمن قال انه يستطيع ان يسكن ويعلو كوكبا غير هذا الكوكب، انما اراد ان يجعل الله ندا. فلما علمت ان الله عز وجل بعث انبياءه ليعلموا ان الله وحده لا شريك له، فلا يجوز ان يخطر بقلبك ان هناك من تتكل عليه وهناك من تعتمد عليه الا الله عز وجل، لا يكن في قلبك بشر انه لا ينفعك، ولا ضمن ان الهيئه الفلانيه او الدوله الفلانيه تستطيع ان تمنحك او تعطيك ان تنصرك، لا يكون ناصر الا الله عز وجل، لا ياتي في قلبك الا الله سبحانه وتعالى. فاذا علمت ان الله انما اختارك احد ابناء هذه الامه الكريمه فاعبده وحده، لا يكون في قلبك الا غيره، لا يكون في قلبك احد الا هو سبحانه، وان تطيع رسوله وتذله وتعظمه. فتعظيمه صلى الله عليه وسلم باتباعه ان تذب عن سنته وان تهدي امره وتجتنب نواهيه، وانك ترعى اموره حق الرعايه. فاذا رايت من كذب على رسول الله ينبغي لك ان تذب عن هذه السنه وتبين ان هذا لا يصح. واذا رايت احدا يريد ان يدخل في هذا الدين ما ليس منه باسم تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم ان هذا خطا، تعظيمه باتباعه فيما امرك به واجتناب ما نهاك عنه. اما من ياتي الشيطان فيوحي الى بعض الناس افعل كذا وات بكذا وتمسك بفلان، فهم يتمسكون بمشايخ او باطلاق يظنون انهم هم المنقذون. لا يمكنك الا الله واتباعك لرسوله صلى الله عليه وسلم، فاحبهم من صميم قلبك فان اتباعهم هو المنجاة. لو تركت ذلك كما فعلت ما امرك الله به، قلنا هذا الكلام عرض اسمع الان، قال هذا لانه مقدور عليه، اراد ان يعلم ان تصطيد ساقط بعد الرمي وأدركته حيا لا بد من زكاته، وزكاته بالدالة المعجمة أخت الدالة. أما الزاي زكاتهم معنى طهارتهم، ليس هو المقصود، المقصود منها التدفية، والتدفية اسم شرعي للذبح. لما كان الذبح بالشرع على هيئة مخصوصة أنك تتوجه بها إلى القبلة وتقطع الودجين، الودج عرق في سطحة العنق من ذات اليمين وذات الشمال، لابد أن تقطع الاثنين وتقطع المذين والحق حينئذ يستريح الحيوان، لأنك أنهرت منه الدم، أنهر الدم أي أن الدم خرج يشكب كأنه نهر يتساقط من علم، لأنه لو جرحت وجه بسيط يبدأ الدم يسير، وليس المقصود السيلان، المقصود الانهار. فإذا فعلت ذلك تلك هي الزكاة الشرعية وسميت تزكية. قال فإذا أدركته لم يبح، لم يحل لك إلا بتزكيته. ما التعليم؟ قال التعليم انه اصبح مقدور عليه، وما قدرت عليه من الحيوان لا يصح ان تضربه وتقتله في اي موضع الا في موضع خصصه الشارع، وهو الدبه اقصى العنق من اسفل، او المنحر اقصى العنق من اعلى، ما بينهما هو المنحر. هذا إذا كان مقدور عليه لابد من قتل من ذبحه في ذاك الموضع، فإن لم يكن مقدورا عليه فلك أنك تضربه تزهق روحه بطعنه في أي موضع، في خاصرته، في شاكلته، في فخذه، المهم أن يطلع منه دم. هذا غير المقدور عليه، إما صيد أو حيوان صار فعجزت عن قبضه كثور هاج أو بقرة أو جمل مد فذهب طاردته فعجزت عن إمساكه، فلك أن ترميه في أي موضع. أو أحد هذه الحيوانات الكبار سقط في زرعة أو في بحيرة أو في بئر فعجزت عن إخراجه وحاولت إدراك زكاته قبل أن يموت غرقا أو يموت احتناقا، وحتى عن موضع النهر فعجزت ان تصل اليه، كيف يتم نبته؟ اطعمه في اي مكان، ربنا معنا لانه مقدور عليه. اسمع ما يقول المصنف رحمه الله. نعم سائر، لانه مقدور عليه اشبه سائر ما اقدر على مكان، اشبه سائر هذه كما نقيس عليه. فالحيوان مقدور عليه كأنه قيس على جميع ما قدر عليه، فهو حلال أكله. نعم، ولأن ما كان كذلك فهو في حكم الحي بدليل قصة عمر رضي الله عنه، فهو في حكم الحي بدليل قصة عمر. وأجمل قصة عمر الذي لا يفهمها أو لم يقرأ هذا المثال فيما سبق من المثال يأتيه شيء من حيرة وعجز. هذه القصة مر علينا في القصاص في القتل، ومر علينا كذلك في الوصايا. عمر رضي الله عنه طعنه أبو لؤلؤ المجوسي ولعن الله من شتم الصحابة وقدس هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة، لأن أبو لؤلؤ المجوسي هذا قد اسمه أطوار النكالة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو لؤلؤ طعن عمر، فجاء فرض فلان وفلان أن مكان الطعنة يخرج منه اللبن مع الدم، فعلموا أنه ميت، فأوصى عمر رضي الله عنه وصيته وقبلت. فهذه الحياة التي كانت لعمر رضي الله عنه كانت حياة مستقرة، هم يعلمون أنه سيموت، فتى لا يدرون الوقت، لكن يعرفون أن موته أزمة ليس هناك فترة طويلة، فوصى فطلبت وصيته. فقالوا هذا مقبول، هذا قائم العقل لا يدرك ما يقول، قصى فرفضت وصيته. لما كان كذلك دل على ان من به حياه، ان ما الحيوان الذي به حياه مستقره وادركه الصادق لا بد من نقله، لانه مقدور عليه كما وصى عمر رضي الله عنه طعن الطعن فغلبت وصيته. نعم. وعنه يحل بموته مريضا، وعنه دون مرضى اليوم، وفي القصر رسول الله. نعم، ان يقول ان هناك اقوال في المذهب انه اذا كان دون يوم او اقل من يوم او ساعات، هذه اقوال يقولها الامام في اوقات مختلفه، لا اظن ان هذا خلاف الدنيا او خلاف، ليس خلاف، انما هو حال المفتي. ياتيه فلان فيقول كذا وكذا، شاتي او بقرتي او يملي حصل له كذا، فيقول اتركه كذا، او جاد لك ان تاكله. والاختلاف في هذه الفتره القصيره انما هي الاختلاف أجوبته لعيش بعض السائلين. نعم. فإن خشي موته ولم يجد ما يزكيه به أنكر الطائف الرد عليه ليقتله في إحدى الروايتين أدرك الصيد، أدركه بعد أن جثم عليه الكلب أو الجارح من الطيب، أو ما رماه بالقوس أو بالرصاص، فأدركه حيا حياة مستقرة، فأراد أن يخرج الجلية أو السفر، بحث في لباسه لم يجده، وبحث تحت قدميه لم يجد شيئا يدفعه به، إما انتظر أن يموت، قد يكون لا يجوز أكله في بعض الأقوال، وإلا هناك حل آخر. قال ما الذي يفعله؟ قال يرسل عليه الجارح إن كان كلبا تركه له حتى يقتله، وإن كان طيرا تركه له حتى يفترسه ويقتله، أنه في هذه الحالة الجارح يقوم مقام المدية. قد يكون أكثر السامعين أو كلهم لا يعرفون الصيد ولا يمتلكون آلاته، لا يأتي مرتبط ويقول ما فائدة يعلمنا بهذه الأحكام. لا، فإن الله يحب من عباده أن يعلموا أحكامه، فإن التفقه في الدين والعلم بمقاصد الشارع فما أراده الله سبحانه وما أراده نبيه صلى الله عليه وسلم، بل يفجهك واستماعك له وفهمك للقضية إنها من أجل العبادات، أفضل من أن تذهب إلى سارية فتكبر فتصلي من السنن ما شئت، لأن هذا من أعظم مقاصد الشارع. الله عز وجل إنما بعث رسله لأجل أن يبينوا للناس، وطلب من الناس أن يفقهوا من نبيهم وما أنزل عليه حق الفقه، يتدبرون القرآن ويتفقهون في الدين. ولذا ذم الله عز وجل الغافلين أنهم قوم أطلق أنهم لا يفقهون ولا يعلمون. ذكر الله في أوصاف الجنة ما يزكي به أرض الطائف أو أتي دخلوه في إحدى الروايتين، وقال رمضان يقول له ما للعبادة يعني فيها ورود ويستوحش منها القارئ، لأنه إذا أراد أن يفهمها تعذر عليه إلا بعد أن يراجع غيرها من الكتب. أرسل الصائب له، أراد أن يقول أرسل الصائد الجارح على الصيد ليقتله. الصائد له يعني المرسل عليه، أي على البسيط. أرسل بمعنى أطلق القلب أو أطلق البالي أو الصقر أو ما إلى ذلك على هذه الفريسة لأجل أن يقتلها. لما؟ لأن الجارح أصبح يقوم مقام المدية، مقام السكين. لأي حال هذا؟ حالة إراقية، إذا عجز ولم يجد آلة يذبح بها، اسمع قمار الله، فإن خشي روضة ولم يجد ما يذبح به، أرسل الجارح أو صاحبه وإن جارح عليه ليقتله في إحدى الروايتين. فإن خشي موته، ما يقال في هذه العبارة إن خاف موته، لأن الخوف لا يزال، الخوف أنك تتوقف ما هو مكروه، وأما الخشية انتابها وجارا وغوصا ترجو أن يحصل وتخشى أن لا يحصل. فقال فإن خشي موته أرسل عليه هذا الجارح لأجل أن يقتله. فقتل الجارح له بعد أن أنك تمكنت منه فإنه يقوم مقام السكين ومقام الشرف. نعم. فدعه الخروج وجد فيه بالوزير وصححه الجماعه من المستعمرين، لأنه صيد قدره ذلك له من غير إمكان مجال، فأبيح كما لو أضافه غيره. فعبارة الفرقي أشد الصائم. الفرقي أول من تم دون هذا المذهب، فيقول الفرقي في مختصره، هو الذي شرحه المغني ابن قدامة ذاك الشرح الجميل، يقول عبارته ليست كعبارة ابن قدامة، بل عبارته أشلى الجارح، ما قال أرسل عليه الجارح، أن أشلى، وأشلى العامة يستعملونها بمعنى أغرى القلب، إغراء القلب أن تصوت له بعبارة فيها همهمة يفهمها هو. فعرف الصائد مع هذا الحيوان فهمهم له، فعلم الجارح أنه يريد أن هناك صيدا انطلق واقبض عليه، فهم فهموا بكلمة أشلى بمعنى أغرى، قال لا هذه ليست في اللغة، أشلى في اللغة بمعناه دعاهم، بمعنى طلبهم أن يذهب إلى كذا، وأما الإغراء شيء آخر، إذا أردت أن تستعمل أشلى الإسلامي أمرا فلا بد أن تضم إليه كلمة له أشلى عليه عن كلمة عليه. إذا قلت أشلى عليه بمعنى أمره، أما إذا قلت أشلى الكلمة إنما أردت به الدعاء، أراد أن يكون استعمال الفرطي لهذه العبارة ليست على وجه مقبول. اسمع العبارة مرة ثانية. وعبارة الفرطي أشلى الصائم وبالقول معنى أشلى العربية تعب، إلا أن العامة تعتبر بمعنى أمره، ويعتقد أن الفرطي أراد بلاءه ثم عقله، وهو ظاهر الاضطراب أنه إذا لم يحش موقف أو وجد معه ما يلتقي بها لن يحل إلا بها، لأنه مقر على العتاب. يعني فهم من العبارة أنها إذا كانت معه آلة للذب لا يجوز له أن يرسل الصراط يرسل الجارح لأجل أن يقتل البصير، ما يحل له، لابد أن تقتله، إنما يباح له في حالة عدمه الدنيا. نعم. لأنه مقصور على كشف، وكما لو لم يمكنه تلاقيه إلى منزله فإذا فإن لم يفعل وتركه حتى ما لم يحل. هذا ماذا؟ إن لم يفعل ما أصر عليه من ذلك وتركه حتى ما صلى يحمله أمنه. جزم به بالوجيز وختمه بالمحرم لأن المقال جزم به بالوجيز دل على أن في العبارة فيها خلاف. أنا بدون حقنا إنما جزم به أراد أن يقول هذا هو الصواب، يفهم منه أن هناك من يخالفه بعض العبارة، جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر، قدمه في المحرر محرر كتاب لجد شيخ ابن تيمية رحمه الله، يقول أن هذا القول أصوب من غيره، دل على أن هناك قولا صواب، لكن الصواب يختلف منه ما هو أصوب أرفع درجة لا يحتمل نقاش، وأدلته واضحة قوية، وهناك قول صواب له أدلة تعارض هذا الدليل لكن لا يقاومه. اسمعوا ما يقول. وقد تمر في المحرر لأن الإرسال زكاة، فلو قدر على زكاة فليزكي حتى مات لم يحل فكذا عرف. وقال القاضي وعامة أصحابنا تحل بالإرسال، قال وتقصر لأن إدراك الصيد إلى آلة الزكية فلا إدراك، ولو لم يدركه حيا لحل، فكذا إذا أدركه إلى آلة. قال القاضي أبو يعلم وعامة أصحابنا أي أكثر أهل المذهب أنه إذا رمى الصيد ثم أدركه حيا ولم يجد ما يزكيه به وتركه حتى مات فهو معدود عنه تلك زكاته، ما فعله السهم أو القوس، ما فعله السهم أو الرصاصة، وما فعله الجار تلك زكاته، فما فإن مات فذاك حلال. هذا قول أبي يعلم وعامة أصحاب المذهب من المتأخرين. نعم. والرواية الأخرى لا يحل إلا أن يزكيه وهي قول الصواب لأنه مقصور عليه، فرجوا بعد قتل ذلك لنا وصححه بالمغني لأن صححه عن صحح على الظن المغني كتاب كبير يشتمل على الروايات المختلفة في المذهب ثم يأتي بما يقارنها أو يخالفها أو يقيدها من مذهب الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم. فإذا طالب العلم لا يستغني عن هذا الكتاب، طالب العلم الذي يحب ويتفضل أن يعلم أدلة الأقوال الأخرى ومدارك ومداركها في مثل هذا اشتري هذا الكتاب. نعم. صحاه بالرومي لأنه حيوان لا يبالغ بغير التزكية إذا كان ما فلم يصح بغيرها إلى أن يقرأه قال كسائر المقصود على تزكيته. ومسألة الفرق على ما يصاب قوله إلا تقتله الحيوان أو يبالغ فرق إذا امتنع عليه من الزكاة فجعل يعدو منه يوما حتى مات لعبا ورفضت حل ذكره القاضي وقرر العقيم خلافه. يقول ذهب خلف الصيد صيد سريع عن الصائد إلا على قدميه، أو أنه أشلى عليه مثل الجوارح التي معه الذي هي معلمة، أو كان على فرس فذهب الصيد يعدو مما غدا سريع أو من الحيوانات السريعة الدق بين الأشجار أو في البنيان، فيعوق الفارس طارده بفرسه أو الكلب، فعجز حتى تعب الصيد، ذهب ماءه الذي في جوفه وأنهقه النفس فوقف ثم سقط، فأدركه الصيد، أدركه الجارح وهو ميت، هل يجوز تأكل منه؟ قال نعم، لكن يقول ابن عظيم لا تأكل منه. لما قال ابن عظيم وهو من اختيار اهل المذهب انك لا تاكل من هذا الذي وقف تعبا ثم مات وادركه الصيد قبل موته فمات؟ قال لان ادراك ادركه الجارح، قال لان ادراك الجارح له بعد تعبه فعجز عن الهرم فمات تحت قبضه الجارح انيابه او مخالمه. قال قد يكون التعب مساهما في موته، فاشترك اثنان الجارح والتعب. قال هذا حكمه حكم من لو سدت لو ما لو رميت بسهمك او الرصاصه وانت في سفينه او على شجره، او كان الصيد الطائر على شجره تحتها غدير ماء فسقط الصيد في الماء فأدركته فإذا هو ميت، أنت لا تعلم هل الماء ساعد في كتم أنفاسه فغرق مع السهم أو أنه مات السهم مات بالسهم قبلا، فلما احتمل عرض عليك أن تأكله هذا الصيد متفق عليه الذي سقط في الماء. وأما هذه المسألة فقال حكمها حكم ذاك الصيد، أنتم حرمتموه هناك فهذه المسألة نظير تلك، وما قلتم في تلك فهو راقب في هذه، ولا يجوز أن تأكل من الصيد إذا أدركته أنت أو الجارح فوقف تعبا ثم وجدته ميتا، أنت لا تدري هل الجارح الذي أماته أو التعب الذي أماته، فاشترك في إزهاق روحه فيمتنع عليك أن تأكله. هذه يعني يستفيد منها الإنسان فطنة أهل العلم ودقة مآخذهم في مسائل الأحكام، وكيف أنهم يجتهدون ليبينوا حكم الله في المسألة. اسمع ما يقول القائل: لو امتنع عليه ان يكف جعل يحكمه حكما حكما جعله القاضي وقال ابن حقيق الى اخر، لان الاتعاب يعينه على الموت وصار كالماء. وصار حكمه حكم من حكم صيد وقع بالماء منه فصار كالماء ميسر، عباره غامضه. فاضيف ما فصار حكمه حكم صيد وقع بالماء. من هذا الوقت في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. أقول فالصيد المحفوظ ويوقع الطيب ولا يفوته تذكير؟ لا، اختلفوا في الحيوانات الكبيرة كالحوت الضخم والقرش الضخم هل تجد تذكيره، واختلفوا فيما يعيش الارض وبعضها كالسلحفاه والانسان ان يزكى او لا يزكى، اما كل ما يعيش الا في البحر فلا يزكى، خلافهم فيما كان يعيش من الارض الى البحر. يقول ان ربنا قدر ووجد الصيد به حياه مستقره ورمي الدنيا فهل هو تحصله بالصبر؟ نعم، المقدور عليه لا بد من ذبحه بآلة، إما بشظايا خشب أو بشظايا حجر له حد من السن، أي أداة فقطعوا الوتر فتنهرهم معكم. يقول قول الشيطان الرحيم هل عند مرور بالحجر الاسود اثناء الطواف تقبله بوجهي وقدري ام اشير اليه بذي فقط؟ تستقبله بوجهك حين تقبله، اما اذا مرت تشير اليه. ان تقدم على وجهك فاولى ان تعرف هل انت هذين الحجر او لم تهذين. اما ان تفعل كما يفعل بعض من لا يعلم الفقه فيقف ويستقبل ويكبر بيديه فيؤذي المشاة الذين يحبون ان يمرهم ويريهم اشاره يديه لا ينبغي ذلك. واشهد بالاسباب الى اليه التفت اليه وانت معه. قل الله اكبر فان ربك لله الامر. بسم الله الله اكبر. بسم الله الله اكبر. نعم. يقول ايهما افضل واعظم عني الصلاه في الصف الاول او توقف من الليل؟ الصلاه في الصف الاول في الفريضه ولا بالنافله؟ في الفريضه اكيد. الفريضه؟ كيف يا اخي بطلع على السؤال؟ تترك الفريضه الظهر؟ نعم. يقول قول الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم من صلى 12 ركعه في اليوم من ليله الفريضه فنال له الله فنال الله له بيتا بالجنه. كيف اقول به لزوما السنه الرواتب حق اذن ان 12 ركعه في اليوم خاصه اننا قد ذلك في تفضل التقليل مثلا ما يذهب من اللهم صل عليه وسلم تسليما. لا تقيد ما اطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخصص ما جاء عاما، انك ان فعلت ذلك فقد ضيقت على الامه. لما قال صلى الله عليه وسلم من صلى اثنتي عشره ركعه، اذا اتت السؤال ووضعت في قلوب الناس بعد سبب فذهب الى من تفتيه بغير علم قال نعم تصلي 12 ركعه من غير سنه ووجدها ثقيله عليه فامتنع عن صلاته وكنت في ذلك سبب. قال صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعه ابهم ابعد عن عمه ما قصدت. فلم تنزل الى ذلك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم فبين للناس أن يهلوا حجهم إلى عمرة تقدموها إلى عمرة. فالتحق في عمرة في الحج فكان أشكل عليه هل هذا التيسير والرفق بنا خاصة أو أنها عامة؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما. فسأله قال هذا الحج لعامنا هذا الحج فرض فقط لنا احنا يعني او لغير. فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت لكم انها لا بد ان تتكرر وقضى الله ذلك على لسان نبيه او قرط الناس في حرج. لما اطلق صلى الله عليه وسلم ذلك اعمل بهذا الاطلاق وهذا العموم فانك تؤجر عليه 12 ركعه ان حسبت السنن دخلت فيه وإن أتيت بنوافل أخرى دخلت فيه. فمن فعل هذه أو هذه فالله عز وجل يجيبه ويعطيه ما أنفع. يقول سائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ما حاك في فضلك وكرهت أن يقال على الناس بين أفراد الناس وفضلك. يقول كثير من الناس يستفزه على فعل من الحذر من دون نظر وعندما نقول له قد أفضل شيء فلان بعدم جواز ذلك يقول انه من الصحيح والفعل ويتفق الى الحديث ومن معنى الصحيح الى بلاده. اللهم صل عليه وسلم. ذكر الخير وذكر الشر. الشر معناه ما يقول الى امر يندم عليه الفاعل لانه يلحقه من ذلك شيئا يؤذيه. هذا الشيء الذي يؤذيه عاقبة ذاك الفعل، ذاك الفعل هو الإثم. الإثم أي أنه عمل شيئا يتأثم به عند الله عز وجل، وهذه الذنوب والآثام لا بد لها من عقوبة. الذي يفعل الإثم والذنب لأمة مسلمة أطاعت الله ورسوله في طهر وعفة لم يفعل يفعلها مجاهرة ولا يفعلها سرا؟ ما يفعلها مجاهرة، لأن في الجمرة في يرقص في الشوارع، ما يفعلها إلا بين أمة كبر فيها الديون وكثر فيها الأشرار، ما إلى عقبتين ما يفعل ذلك. إذا خرج يضحك ويتمايل أو يأتي بالدخان فيشربه على ملأ ويمكث هنا وهنا، إنما فعله لأن أكثر من يشاهده استمرأة. لكن إذا كان المجلس مجلس أهل فضل وعلم تجده يتخفى، ما أحد راح يضربه ولا أحد يعاقبه، لكن يعلم أن أنظار أهل الفضل إليه لا يكون بذاك الاحترام، فيرى أنه فيما انقصر فيتخفى فلا يعمله. فجعل صلى الله عليه وسلم هذا ضابط لذاك الدم، قال الإثم ما هاك في الصدر، يعني ما كان جنيا إنما كان يتردد تفعله أو لا تفعله، وتفعله في هذا المجلس أو تنزوي إلى مكان أخطر. قال الإثم ما هاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، فكيف نزلهم؟ لكن فعل الخير لا يتخفى منه. وإن أفتاك الناس وأفتوك، ولو قالوا لك كذا وكذا تجد نفسك متردد. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقول جعلنا لك ضابطا، فإن أردت أن تعرف أنك ما تفعله أهو قربى وطاعة أم أنه معصية وذنب، ارجع إلى نفسك فإن لها مقياسا إن كنت من المؤمنين. فإن رأيت هذا الفعل تريد أن تخفيه على الناس لا تظهره، فاعلم أنه ذنب. وإن رأيت أن الصدر يتلجلج ليس البر طمأنينة، إن فعلت برا مع الناس، البر عن الرفق والعطف والإحسان وما يقربك إلى الله عز وجل، إذا فعلت ذلك بإخلاص تجد في النفس طمأنينة وسكينة. الطمأنينة بمعنى أن الله ينزل على القلب شعور وإحساس بأنك في سعادة وأنك قد قربت من الله عز وجل وستجد ثواب ذلك، فهذا الاطمئنان. لكن إذا كان القلب في ريب تجده مضطرب. وهكذا لو نظرت في أعين أكثر الحصاة ما تجدهم مستقرين. فقال صلى الله عليه وسلم: فالبر ما اطمأنت إليه النفس. فأنت إذا ترددت هل هذه معصية أو غير معصية لا تذهب إلى الناس وتقول ما حكم من فعل كذا، إيش رأيك في هذه؟ فإن عجزت أن ترى أحد ارجع إلى نفسك فاسألها أن تفعلها أمام الناس ولا تفعلها. إذا رأيت أنك تخفيه فاعلم أنه ذنب. وأرأيت أن تجد الناس من هم الناس؟ ما هم الناس؟ تذهب إلى ملاج البحر حيث المراد والفسد تقول أنا فعلت هذا أمام الناس. فعلا تفعل أمام الناس، الناس هم الناس. يعني إذا قلت الناس هم الناس أي الناس الذين لهم وزن واعتبار في الأمة، فاتقي لهذا القدر في هذه الليلة. الله صلى الله على نبينا محمد.